اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فبعد الفراغ من الكلام عن الوضوء وأحكامه وآداب قضاء الحاجة، شرع الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكلام عن الأحاديث التي تتناول أحكام الغسل، وهذا ترتيب صحيح، لأن الطهارة طهارتان: طهارة صغرى وطهارة كبرى. أما الطهارة الصغرى فهي التي تتمثل في الوضوء، والطهارة الكبرى تتمثل في الغسل. وكلمة الغسل أيها الإخوان كلمة مثلثة: غسل وغسل وغسل. أما الغسل فهو مصدر غسل، يغسل غسلا، سواء كان المغسول في جسد الإنسان أو في غيره. وأما الغسل بالكسر فيطلق على ما يغتسل به، الغسل بالكسر يطلق على ما يغسل به، سواء كان ماء مطلقا أو ماء قد اختلط بغيره كأشنان أو سدر ونحو ذلك. وأما الغسل بالضم فمراد به تعميم الجسد بالماء. عندنا غسل وغسل وغسل. أما الغسل فسواء كان غسلا لأجزاء آدمي أو لغيره، فيمكن أن يقال غسل الثوب غسلا أو غسل الإناء غسلا. وأما الغسل بالكسر فيطلق على ما يغسل به. ولذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها: قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله، أي الماء الذي يغتسل به. وأما الغسل بالضم فهو تعميم البدن به الماء، وفي الشرع تعميم البدن بالماء على صفة مخصوصة مع الاقتران بالنية، مع الاقتران بالنية. وهذا الغسل مذكور في قول ربنا جل جلاله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ومذكور في قول ربنا جل جلاله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لذلك قال علماؤنا رحمهم الله: الغسل غسلان، غسل واجب وغسل مستحب، غسل واجب وغسل مستحب. أما الغسل الواجب ففي خمسة أحوال. الغسل الواجب أي المفروض يكون في خمسة أحوال. الحال الأولى: الغسل من خروج المني في المنام مطلقا، أو في اليقظة بشهوة. لو أن الإنسان خرج منه الماء الدافق الذي يكون منه الولد مناما فقد وجب عليه الغسل، وهو المعروف بالاحتلام. وكذلك لو خرج منه الماء الدافق يقظة بشهوة فإنه أيضا يوجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حذفت الماء فاغتسل. ثم الحالة الثانية: الغسل من الجماع، من التقاء الختانين، وإن لم يكن إنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ مسلم: وإن لم ينزل. فالجماع موجب له الغسل وإن لم يكن معه إنزال. ثم الحالة الثالثة التي توجب الغسل غسل المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو النفاس. لو أن المرأة حاضت ثم طهرت وجب عليها أن تتطهر. وكذلك المرأة إذا نفست إذا خرج منها الماء عقيب الولادة أو عقيب الإسقاط ثم انقطع هذا الدم فانقطاعه أيضا موجب له الغسل. وقد مر معنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أدبرت عنك أي الحيضة فاغسل الدم وصلي. فالغسل واجب على المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو دم النفاس. ثم الحالة الرابعة غسل المسلم إذا مات. لو أن إنسانا مسلما مات فحرام علينا معشر المسلمين أن ندفنه من غير غسل، بل واجب علينا وجوبا كفائيا أن نغسله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لما كان في الحج، فرجل من الناس وقصته دابته، قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. وكذلك لما ماتت ابنته زينب رضي الله عنها ودخل نسوة يغسلنها قال لهن عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها وقوله هناك اغسلوه هذا أمر، والأمر للوجوب. ثم الحالة الخامسة التي يجب فيها الغسل عند جماهير العلماء غسل الكافر إذا أسلم. لو أن كافرا أسلم فإننا نأمره بالاغتسال، سواء كان كافرا أصليا أم كافرا مرتدا. يعني لو كان كافرا أصليا لم يسبق له إسلام ثم أسلم فإنه يؤمر بالاغتسال. وكذلك لو أن مسلما عياذا بالله ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإننا نأمره به الاغتسال. قالوا والدليل على ذلك منقول ومعقول. أما المنقول فحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، والأمر للوجوب. ثم من المعقول قالوا لما طهر باطنه من الكفر والشرك ناسب أن يطهر ظاهره من أجل أن يجمع بين طهارة الباطن وطهارة الظاهر. وبعض العلماء قالوا لا، قالوا الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالاغتسال. قالوا لأن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم أسلموا ولم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يغتسلوا. لكن الجواب على هذا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد أمر للكافة، ثم إن عدم النقل ليس نقلا للعدم. يعني هؤلاء يقولون لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به الاغتسال. نقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، والأصل بأن الأمر للواحد أمر للكافة، اللهم إلا إذا ورد الدليل على التخصيص. وبعض العلماء وهم مالكية رحمهم الله قالوا إذا سبق له موجب للغسل قبل أن يسلم كجنابة ونحوها أمر بالاغتسال وإلا فلا. يعني لو أن إنسانا كافرا أجنب كان على جنابة ثم أسلم فإنه يؤمر بالاغتسال من أجله من أجل الجنابة لا من أجل الإسلام. وبعض العلماء اعترضوا على هذا بأن الإسلام يجب من قبله والكافر لا يطالب بقضاء ما مضى، فمثلما أننا لا نأمره بالصلاة التي فات وقتها فكذلك لا نأمره بالاغتسال من جنابة كانت حال كفره. المهم هذه خمسة مواضع الغسل فيها واجب: الغسل من خروج المني في المنام مطلقا أو في اليقظة بشهوة، ثم الغسل من التقاء الختانين، ثم غسل المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو النفاس، ثم غسل الميت المسلم، ثم غسل الكافر إذا أسلم. ثم هناك أغسال مستحبة حث عليها الشرع وهي ستة أنواع معروفة، وهي غسل الجمعة وغسل العيدين وغسل من غسل ميتا. قد مر معنا من غسل ميتا فليغتسل، ثم غسل الإحرام، لو أن إنسانا أراد نسكا حجا أو عمرة فإنه يسن له أن يغتسل، ثم الغسل لدخول مكة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب في حجة الوداع بات بذي طوى، فلما أصبح اغتسل ثم دخل مكة عليه الصلاة والسلام. ثم النوع السادس غسل يوم عرفة، يوم عرفة يستحب للإنسان أن يغتسل. فهذه ستة أنواع من الأغسال المستحبة التي أمرنا بها. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام فنشرع إن شاء الله في بيان الأحكام المتعلقة بالغسل حسب ما أوردها الحافظ رحمه الله في سلسلة الأحاديث التي ساقها في هذا الباب. نعم. باب الغسل وحكم الجنب. الجنب أيها الإخوان سمي جنبا لأنه يجتنب بعض العبادات وأماكنها، سمي الجنب جنبا لأنه يجتنب بعض العبادات ويجتنب أماكنها. فالجنب يجتنب خمسة أنواع من العبادات أليس كذلك؟ ها؟ وهي الصلاة والطواف بالبيت الحرام ومس المصحف ودخول المسجد وقراءة القرآن. فالجنب لا يصلي ولا يطوف بالبيت الحرام، وكذلك لا يمس المصحف، وكذلك لا يدخل المسجد، يجتنب موضع العبادة، لأن الله عز وجل قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وكذلك ما يقرأ القرآن ولا آية واحدة، يعني سواء كانت طويلة أو قصيرة. نحن نعرف أن أطول آية في القرآن هي آية المداينة، وهذه الآية على طولها ما استوعبت أحرف الهجاء كلها، لكن عندنا في القرآن آيتان فيها كل أحرف الهجاء. الآية الأخيرة من سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه، هذه الآية فيها كل أحرف الهجاء. كذلك الآية الرابعة والخمسون بعد المئة من سورة آل عمران، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، إلى آخر الآية. فهاتان الآيتان استوعبتا جميع أحرف الهجاء. فالإنسان الجنب ما يقرأ من القرآن شيئا، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن وما كان يحجزه من القرآن شيء إلا الجنابة، ما كان يحجزه من القرآن شيء إلا الجنابة. قالوا: ولأن القارئ يتلقف الملك القراءة من فمه، يتلقف الملك القراءة من فمه. قالوا: ولأن الجنب، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. وهذان الدليلان وإن كان فيهما ضعف إلا أنه يستأنس بهما، ففي هذا حث للإنسان على الإسراع برفع الجنابة متى ما حصلت، الإنسان يسارع إلى الاغتسال. وما الحكمة أيها الإخوة من الاغتسال بعد الجنابة؟ يعني الإنسان إذا خرج منه الماء الدافق، أو أنه إذا جامع أهله لما يغتسل؟ يعني بعض الزنادقة في القديم اعترضوا، قالوا: الشريعة تفرق بين المتماثلات، قالوا: البول والمني مخرجهما واحد، البول والمني مخرجهما واحد، وكلاهما متحلل عن الغذاء، فلما يؤمر من خرج منه المني بالاغتسال ولا يؤمر من خرج منه البول به الاغتسال؟ والجواب أيها الإخوة الكرام بأن البول فضلة متحللة عن المأكول والمشروب، أما الجنابة فإنها تحل في البدن كله، الإنسان يشعر بها في بدنه كله، ولذلك يشعر معها بالشهوة ثم يشعر بعدها بالفتور والكسل. فالله جل جلاله شرع بحكمته ورحمته وعلمه هذا الاغتسال من أجل أن ترد للبدن طاقته، من أجل أن ترد للبدن طاقته، ومن أجل أن يحصل للبدن الطهر والزكاء والطيب. ولذلك حديث أبي رافع رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل بعد كل واحدة منهن، يعني طاف على نسائه عليه الصلاة والسلام في يوم واحد، وبعدما كان يأتي كل واحدة منهن فإنه يغتسل. فقال له أبو رافع رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا يكفي غسل واحد؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ذلك أزكى وأطيب وأطهر، ذلك أزكى وأطيب وأطهر. فالإنسان بهذا الاغتسال يطلب لنفسه ولبدنه الطهارة والطيب والزكاء. ثم الشريعة أيضا واضحة في التفريق بين البول والمني، لأن البول يتكرر، وفي إيجاب الغسل منه مشقة، يعني كم من مرة خلال اليوم الإنسان يحتاج إلى البول؟ ربما 5 مرات، ربما 10 مرات، ربما أكثر من ذلك. أما المني فإنه لا يحدث إلا مرة أو مرتين أو 3 مثلا، فإيجاب الاغتسال من خروج المني ليس فيه مشقة تخرج عن حد الطاقة. نعم. نعم، الحديث رواه أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، نسبة إلى خدرة حي من الأنصار، وهو صحابي ابن صحابي رضي الله عنه عن أبيه. سعد بن مالك بن سنان، قال الإمام الذهبي: وكان من علماء الصحابة، شهد بيعة الرضوان، وكانت وفاته رضي الله عنه أول 74 وهو ابن 86 سنة، وله في الصحيحين 84 حديثا، يعني روى عنه البخاري ومسلم 84 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، إنما أداة حصر، فهي تقوم مقام النفي والاستثناء. إنما الماء من الماء، كأنه قال لا ماء إلا من الماء. إنما الماء، الماء مقصود به الماء الذي يغتسل به، هو نعمة من نعم الله علينا، بل من أعظم نعم الله علينا، كما قال ربنا جل جلاله: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وامتن علينا سبحانه بهذه النعمة في كثير من آي القرآن. إنما الماء، أي الذي يكون به الاغتسال، من هنا تعليلية، من تعليلية أي بسبب الماء. إنما الماء، إنما الاغتسال من الماء، الماء الثاني مقصود به المني، الماء الدافق. قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وقال سبحانه: ألم نخلقكم من ماء مهين، من ماء مهين. فالماء والماء بينهما جناس تام، وهو الذي يسميه علماء البلاغة بالبديع، البديع، جناس تام لاتفاق الكلمتين في عدد الأحرف ونوعها وهيئتها وترتيبها. إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، إنما الماء الذي يكون منه الاغتسال بسبب خروج الماء الذي هو الماء المهين، يعني بذلك المني. إنما الماء من الماء. قال: وأصله في البخاري، أصله في البخاري من حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ولا ينزل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقحطت، أو قال له: إذا أكسلت فعليك الوضوء، فعليك الوضوء. ثم قال: إنما الماء من الماء. يعني عتبان ابن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم لا يخرج منه شيء، ما يخرج منه ماء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عليك الوضوء. ثم قال: إنما الماء من الماء. وهذا القول كان يقول به عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو هريرة وغيرهم رضوان الله عليهم من الصحابة. ثم انعقد الإجماع على أن الغسل واجب سواء أكان ماء أو لم يكن، طالما حصل الجماع فالغسل واجب. وكانت هذه رخصة أول الإسلام، يعني في أول الإسلام كان لا يجب الاغتسال إلا من خروج الماء، من خروج المني. ثم بعد ذلك نسخ بالحديث الذي بعده: إذا جلس بين شعبها وجب الغسل. وكذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها بأن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يجامع أهله ثم يكسل، ثم يكسل، أي ما يخرج منه شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأفعله أنا وهذه، وعائشة رضي الله عنها جالسة، ثم نغتسل جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو يحصل هذا بيني وبين زوجي، بيني وبين عائشة، يحصل جماع ثم لا يخرج شيء، لكننا جميعا نغتسل، لأن موجب الغسل قد حصل، وهو أن الختان قد مس الختان. وعلى هذا انعقد الإجماع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أن مغيب الحشفة في الفرج موجب للحد. يعني أجل الله السامعين، لو أن رجلا زنى بامرأة هل يشترط لإقامة الحد أن يخرج منه ماء؟ ها؟ ما يشترط، وإنما إذا غيب هذا منه في ذاك منها فقد وجب الحد، سواء كان جلدا أو رجما. ها هنا أيضا إذا غاب هذا منه في ذاك منها فقد وجب الغسل، وإن لم يكن إنزال. واضح أيها الناس؟ طيب، الحديث الذي بعده. نعم، إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربعة، قيل اليدان والرجلان، وقيل بل الرجلان والفخذان، وقيل بل الساقان والفخذان. هذه أقوال ثلاثة، شعبها الأربع، اليدان والرجلان، أو الرجلان والفخذان، أو الساقان والفخذان، أيا ما كان فهو كناية عن الجماع، كناية عن الجماع. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: وكنا بذلك عن الجماع، لأنه مما يستحيا من ذكره، خاصة إذا كان بحضرة النساء. قال: كنا بذلك عن الجماع. من الذي كنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان حييا عليه الصلاة والسلام، بل كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وما كان يعرف الفحش عليه الصلاة والسلام. فكنا عن الجماع، قال: إذا جلس بين شعبها الأربع. لماذا كنا؟ لأن الأنفس تستحي من ذكره، خاصة إذا كان في المجلس نساء. ولذلك ربنا جل جلاله حيي كريم، كنا عن الجماع في القرآن بالإفضاء والمباشرة والمسيس ونحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربعة ثم جهدها، أي كدها، بذل جهدا في الفعل بها، ثم جهدها، فقد وجب الغسل. في رواية مسلم زاد: وإن لم يكن إنزال. طيب، هذان الحديثان أيها الإخوة الكرام يستفاد منهما فوائد. الفائدة الأولى: وجوب الغسل من خروج الماء، سواء كان جماع أو لم يكن. وجوب الغسل من خروج الماء، سواء كان السبب جماعا أو احتلاما أو إعمال فكر أو غير ذلك. إذا خرج الماء الدافق الذي يكون منه الولد فقد وجب الغسل. طيب، الفائدة الثانية: وجوب الغسل من التقاء الختانين وإن لم يكن إنزال. وجوب الغسل من التقاء الختانين وإن لم يكن إنزال. طيب، الفائدة الثالثة: هذا الحكم شامل للرجال والنساء. هذا الحكم، أي وجوب الغسل من خروج الماء أو وجوب الغسل من التقاء الختانين. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة الذي ذكرته قبل قليل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أفعله أنا وهذه، ثم نغتسل جميعا. وكذلك حديث أم سليم رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. طيب الفائدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني يأتي بالكلمات اليسيرة وقد حوت المعاني العظيمة الكبيرة، أوتي جوامع الكلم. طيب الفائدة الخامسة ما طبع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحياء، من الحياء، هذا مستحب بل مطلوب بل واجب على كل مسلم. الإنسان لا بد أن يكون حييا، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وإن الله تعالى حيي ستير جل جلاله. الحياء صفة من صفات ربنا سبحانه وصفة من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون كذلك صفة لنا معشر أهل الإسلام. ينبغي الإنسان أن يستحي، والحياء لا يمنع الإنسان من أن ينطق بالحق، ولا يمنع الإنسان من أن يسأل عن الحق. ولذلك أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ كذلك مر معنا أن سيدنا علي رضي الله عنه كان رجلا مذاء، فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمر المقداد أن يسأل. فالإنسان إذا كان يستحي من أن يتكلم بشيء فإنه يمكن أن يطلب من غيره، بحيث تحصل الفائدة المرجوة. مثلا لو أن إنسانا وجد أباه على منكر، وجد الوالد على منكر وهو يستحي أن يتكلم مع أبيه، فإنه يمكن أن يكلم بعض عمومته أو بعض أتراب أبيه من كانوا في مثل سنه ومن كان لهم تأثير عليه، يكلمهم بما رأى من أبيه من تقصير في الصلاة أو إقدام على بعض المنكرات ونحو ذلك، من أجل أن يعينوه على النهي عن هذا المنكر، وليس ذلك من الغيبة. فمن طلب الإعانة في إزالة منكر فليس بمغتاب، الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فأيضا من فوائد هذا الحديث أن من سمات التشريع الإسلامي التدرج، التدرج من سمات التشريع الإسلامي التدرج. ولذلك في أول الإسلام إنما الماء من الماء، ما في غسل إلا من خروج المني، ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم. طيب نختم هذا الدرس أيها الإخوان بمسألة يطرحها الشباب، يقول الواحد استيقظ فوجد بللا، استيقظ من النوم فوجد بللا، فما حكمه؟ نقول هذا الإنسان ما يخلو من أحوال ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يتيقن أن هذا البلل مني، فها هنا وجب عليه الغسل. طيب الحالة الثانية أن يتيقن أن هذا البلل ليس منيا، ها هنا لا يجب عليه الغسل. يتيقن أن هذا البلل مني إما برائحته، فإن للمني رائحة، إذا كان رطبا فله رائحة كرائحة صفار البيض، وإذا كان يابسا فله رائحة كرائحة طلع النخل. والحالة الثانية إذا تيقن أنه ليس منيا، يعني بعض الناس عافانا الله وإياكم قد يكون مبتلى بأنه في نومه يخرج منه البول لا إراديا، كما يحصل لبعض يعني كبار السن، إنسان إذا بلغ 90 وما فوق 90 قد يصاب بشيء من ذلك، أو لمرض لمرض. بعض الناس قد يعاني من شيء في المسالك البولية فيخرج منه البول لا إراديا، فهو يتيقن بأن هذا البلل ليس منيا وإنما هو بول نحو ذلك. أو لو أن طفلك جاء فصب عليك ماء وأنت نائم، لو استيقنت بأنه ليس منيا فلا يجب عليك الغسل. طيب، الحالة الثالثة أن يحصل التردد، فها هنا إذا وجد ما يحيل عليه يأخذ حكمه. مثلا لو أنه تذكر أنه قد رأى في منامه شيئا، فالغالب بأن هذا البلل ماذا؟ مني. إذا تذكر أنه احتلم أنه رأى في منامه شيئا، فالغالب أن هذا البلل مني. طيب، أو مثلا تذكر بأنه قبل نومه كان يفكر في الجماع ويتذكره، فالغالب أن هذا البلل مذي. انتبهتم؟ إذا كان إنسان نام وهو يفكر في الجماع، كما يحصل لبعض من تغرب عن أهله طويلا، بعض الناس مثلا غاب عن الزوجة مثلا شهورا أو سنة أو سنتين، لربما أحيانا ينام وهو يفكر فينام على تلك الحال، فالغالب بأن هذا البلل الذي عنده ناتج من مثي لا من مني. هذه بعض الأحوال، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الأحكام الأخرى التي تتعلق به الباب الغسل وكيفيته. أسأل الله أن يطهرنا ظاهرا وباطنا.